بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال هو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وغلام من بيرهم. وقال عروان المسبر بن مخرمة وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه في صحيحه يقول في كتاب الوضوء في باب الوضوء يقول باب استعمال فضل وضوء الناس. باب استعمال فضل الوضوء وضوء الناس يعني. قال حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن أبيه سعد عن إبراهيم سعد بن إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا محمود بن الربيع محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يداعب الغلام بست سنين أو خمس سنين فأخذ بفمه فم ماء عليه الصلاة والسلام من بئر لهم ثم مجها وكبها بوجه الطفل مداعبة له وملاعبة له. وهو قد دعاه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى بيته ليصلي له. ما أدري هو عتبان بن مالك ولا الثاني الله أعلم. شاهد أن محمود عقل مجة مجة يعني له خمس سنوات أو تقريبا ست سنوات عقل مجة مجها الرسول وكانوا يتوضؤون بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول المسور بن مخرمة وقال عروة عن المسور بن مخرمة وغيره مروان بن الحكم. يقول عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وقال المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما يصدق كل واحد منهم الآخر في غزوة في حصره يوم الحصر أنه ما كان يبصق بسكة إلا وقعت في يد إنسان ولا كان يتفل تفله إلا وقعت ولا كان يعمل شيء إلا وقعت في يد إنسان. حتى إن سهل بن سعد ما هو سهل سهيل لما جاء يناشد الرسول أو يتفق معه يقول لشقريش ما رأيت أحدا مثل محمد ما يدفق سقو بسطة إلا وقعت في يد أحد ولا يتفل تفله إلا وقعت في يده ولا كذا ولا كذا إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاس بغيره. الرسول يتبرك الناس بفضلاته لا شك في هذا لكن غيره لا. حتى لو بلغ ما بلغ ما يمكن تقول هذا عبقالة ولا هذا عالم ولا هذا ما يمكن تبرك بفضلاته إطلاقا لا تفلانة ولا غير تفلانة. ما يمكن أن يتبرك أحد بفضل أحد ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فممنوع وبدعة وترتكب كبيرة يا الإنسان. لا تقول هذا صالح بتبرك وقل لا وهذا عالم بتبرك تقول لا. ما يمكن تبرك بأحد الإنسان إطلاقا. يدعو لك مرحبا يقول يا فلان ادعو لي مرحبا أدعي لي وادعي لك يقول يا فلان اذكرني بخير مرحبا. لكن تبرك بجسد ودن أو بفضلاتي ماذا ممنوع إطلاقا لغير الرسول عليه الصلاة والسلام. باب. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا خادم بن إسماعيل عن الجعد أو الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسى رأسي فدعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئي ثم قمت خلف داري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. يقول رحمه الله البخاري رحمه الله حدثنا باب باب ما قال قال باب حدثنا عبد الرحمن باب حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل قال حدثنا الجعد أو الجعيد الجعد قال قال سمعت السائب بن يزيد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي يقول ذهبت بخالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنه نعم. فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع. فقال لا، قالت له إن ابن أختي وجع، فمسح برأسه وأخذ ماء وتفل على صدره وعلى ظهره وأمره بشربه أو شقاه من الماء فشفاه الله تعالى وتقدم، يعني أنه مريض يصيب بعض الأسكون، فشفاه الله ببركة دعاء الرسول ورش الماء عليه عليه الصلاة والسلام. قال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من فضل قال وضوء. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت وضوءه، يعني فيه الباب أنه فضلات الناس، فضلات الناس، لكن الرسول ما ينزل ما يقاس عليه، فضلات الرسول غير وفضلات الناس غير. ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة. يقول ثم قمت خلف ظهره كأنه عقل عقل الأشياء، فنظرت إلى خاتم النبوة كزر الحجلة، يعني مثل الزرار اللي يكون في الخيمة، الخيمة يكون فيها زر حط فيها العمود مثله، إلا أنه صغير وعليه شعرات، إلا أنه صغير وعليه شعرات عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي آمن به سلمان الفارسي رضي الله عنه حين اختبر الرسول، أتاه بهدي بصدقة فرفض أن يأكل منها، وأتاه في اليوم الثاني بهدية فأكل، قال هذه علامتين، تجي العلامة الثالثة كيف تحصل على. فلما رآه ينظر إلى ظهره كشف ظهره عليه الصلاة والسلام، فانكب يحب يقبل، ما لك يا سلمان تعال. فقص عليه قصته كلها أنه بيع 3 مرات حتى اهتدى إلى المدينة. نعم. باب من مضى واستنشق من غرفة واحدة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسله ومضمض واستنشق من كفة واحدة، ففعل ذلك 3، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسى برأسه ما أقبل وأدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، يعني يأخذ الماء بيده هكذا ثم يأخذ ماء بفمه ثم يحطه بفمه بأنفه، يأخذ بفمه ويضعه بأنفه من غرفة واحدة. يجوز إذا أخذت الماء الإنسان بيدك كثير ثم ما أخذت بفمك قليلا ثم أخذت أنفك قليلا جائز هذا. قل رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى قال عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال أنه أفرغ من الماء على يديه فغسلهما. عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء أنه أفرغ على يديه من الإناء ثم أدخل اليد في الإناء بعدما غسلها، أدخل يده في الإناء فأخذ من كفته ماء ثم مضمض واستنشق 3 مرات ثم أخذ بعد ذلك فغسل يده اليمنى مرتين وغسل يده اليسرى مرتين ثم مسح برأسه كما مر بالأمس من هنا ثم ردهما من هنا مرتين ثم غسل رجليه مرتين. ثم قال هكذا وضوء رسول الله. ثم قال هكذا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هكذا رأى الرسول يتوضأ. باب مس الرأس مرة. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن قال سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتاء بثور من ماء فتوضأ لهم فكفى على يديه فغسلهما 3 ثم أدخل يده في الإناء فمضض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسى برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. يقول البخاري رحمه الله باب من غسل من مسح برأسه مرة، يعني أنه بغرفة واحدة، ولا في الحديث أنه مسى هنا ثم جاهل ثم رجع معناه مرتين، لكن أنه بغرفة واحدة هذا مقصود الباب. يقول باب من مسح رأسه مرة واحدة، فالباب في الحديث أفاد أنه مدى من هنا ثم رجع بهما فهو مرتين. يقول رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى قال أنا أبيه يحيى قال حدثنا قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد. يقول شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء عن وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ ماء وغسل يديه ثم أخذ بيده فانسنشق ثلاثا ثلاثا ثم غسل وجهه ثم غسل يده اليمنى اثنين اثنين واليسرى اثنين ثم مسح برأسه قال مرة واحدة. لكن اللي حصل أنه قال هكذا ثم مرة ثم أرجعها صار مرتين لكن مرة واحدة يعني بغرفة واحدة. قال رحمه الله وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. نقول حدثنا موسى يقول البخاري في حديث السند الآخر حدثنا موسى بن إسماعيل التبوكي قال حدثنا وهيب بن وهيب بن خالد قال يعني السند قال مسح رأسه مرة يجوز أنه مسح رأسه مرة كذا وبس خلاص. نعم. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت النصرانية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. يقول رحمه الله باب وضوء الرجل مع امرأته نقول حدثنا وفضل وضوء المرأة هل هو طاهر ولا نجس؟ فضل وضوء المرأة تتوضأ هل هو طاهر ولا مستعمل؟ وتوضأ عمر بالحميم من بيت النصرانية. النصرانية ما تنقص الماء فصار عندها ماء تأخذ وتوضأ فيها الإنسان إذا سمحت توضأ ما ينفع كون نصرانية أو كافرة ما يضر الماء كون تأخذ منه وتوضأ أو تغتسل ما يضر كفره عليه والماء ما له دخل في الموضوع. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في كان الرجال والنساء يتوضؤون سواء جميعا يتوضؤون ياخذون من هذا وياخذون هنا لكن كون المرأة تخالط الرجل لا انما يتوضأ الرجال ثم يتوضأ النساء من مكان واحد لان ما في محلات كثير عندهم يتوضؤون من هذا الوضوء يتوضأ الرجال ثم تتوضأ النساء من مكان واحد لا أن المرأة تخالط الرجل وتتوضأ هي والرجل سواء هذا ما حصل إطلاقا. ما بسب النبي صلى الله عليه وسلم وضوعه على المغمى عليه. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبة محمد بن المنكدر أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أقل فتوضى وسب علي من وضوئي فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض. قل رحمه الله باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. عليه الصلاة والسلام وضوءه يعني الوضوء اللي توضأ به من الماء صبه على المريض. يقول رحمه الله حدثنا أبو الوليد هشام قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال إنه أغمي عليه مرة فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام هو مغمى عليه ما يفيق من الحمى بشدة الحمى. يقول فتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام ثم صبه على جابر فأفاق جابر رضي الله عنه لما أحس بالماء أفاق فلما أفاق الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنه خاف يموت من المرض خاف يموت وأنا ما وراي إلا الكلالة ما وراي إلا نساء ست نساء أو سبع نساء فما ميراثهن فنزلت آية المواريث التي في النساء. نعم. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان على قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. يقول رحمه الله البخاري باب الغسل والوضوء في المخضب وفي التور وفي أحيانا يجيبون اسم تور وحين يجيبون مخضب وحين يجيبون كذا هي أواني الصحابة رضي الله عنهم قليلة النحاس النحاس عندهم قليل لكن يستعملون الفخار هذا الطين اللي يشوى يصير أواني كلهم للأكل وللشرب وللاستعمال ولغيره ما عدا قاسة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها من المعدن التي يكيل بها الزكاة يكيل بها الفطرة ويغتسل فيها تسع أربعة أمداد صاع الرسول هذه من المعدن والباقي كل أواني الصحابة وأوانيهم القصعة تعمل من الطين اللي يشوى وكذلك الأواني وكذلك الفناجيل وكذلك كلها من الفخار اللي يشوى شوي يستعملونه لأن الحديد عندهم الأواني الحديد قليلة لا توجد إلا بفلوس كثير. نعم. قال باب الغسل الوضوء في المخبر والقدح والخشب. قال غسل الرجل بالوضوء في القدح والخشب جائز خشب من دور إذا كان مصمد ما يخرب خشب وفخار ومعدن أي إناء إن الإنسان يستعمله جائز لكن الماء يشترط أن يكون طهور الماء اللي تتوضأ به أو تغتسل به يشترط أن يكون طهور وأن يكون مباح أو أن يكون طهور وهو ما نزل من السماء ونبع من الأرض الطهور الذي لا يمكن أن يتوضأ فيه الإنسان إلا هو إلا الإنسان أو يغتسل إلا إذا نزل من باق على خلقته الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض باق على خلقته هذا الطهور الذي يطهر الناس من للوضوء وللغسل ما يطهرك إلا اللي باق على خلقته الطهور يجب أن يكون طهورا الماء يجب أن يكون طهور فلو مثلا استعمل في لبن أو استعمل في حليب أو استعمل في سمن أو في خضاب أو في شيء وبقى فيه ما يسمى طهور يسمى طاهر غير مطهر لكن إذا احتجت إليه تتوضأ منه إذا ما وجدت غيره اسمه ماء فهو ماء تتوضأ منه الإنسان إلا إذا غلب اللون قالوا هذا لبن ما هو ماء فلا تتوضأ منه لأنه صار الاسم غلب الاسم من ماء إلى لبن أو إلى حليب أو إلى حنة أو شيء من هذا أما مدام اسمه ماء فإنه لا يجوز الوضوء به إلا عند الحاجة إذا ما وجدت غيره فإن اسمه ماء تتوضأ الإنسان عند الفقهاء أن تتيمم لكن لا ما عليه دليل التيمم ما عليه دليل تتوضأ يكون مستعمل تتوضأ الإنسان فيه لأنه ماء أما الطهور فهذا إذا كان طهورا مباح أيضا إذا كان مغصوب ما يجوز تتوضأ إذا كان مغصوب ما يجوز تتوضأ به السؤال هنا إذا كان الإناء عندي مغصوب الإناء هذا اغتسلت من إنسان وضعت به ماء طهورا أريد أن أتوضأ به هل يصح وضوئي؟ تقول نعم لأن غصب الإناء ما له دخل في الموضوع أو غصب الأرض فاللي فيها ما لها دخل في الموضوع الشاهد أن الماء هو اللي يشترط أن يكون طهورا مباح الماء يشترط أن يكون طهور وأن يكون مباح أيضا ما هو مغصوب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بكر عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله يقول أنس حضرت الصلاة إحدى الصلوات فقام من كان قريبا بيته إلى بيته يتوضأ وبقى الذين ما لهم ما هي قروب بيوتهم يريدون أن يتوضأوا ما فيه ماء فأحضر الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من الماء ووضع يده في الإناء وقال توضأ فتوضأ الجميع كلهم قالوا كم كانوا قال حوالي 80 وأكثر من 80 لو كانوا 1000 ما أعبر ما دام خرج من أصابع الرسول بتوضأوا لو هم 1000 نعم فوضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخدم من حجارة في إماء فتغر المخدم أن يسقط فيه كفه فتوضأ الرسول يقول إنه أحضر الرسول بثور من حجارة منقورة حجارة منقورة صارت الإناء فيها ماء فأراد أن يتوضأ الناس لكنه ضاق فجعل أصابعه فيها وتوضأ الناس كلهم نعم قال كم كنتم قال 80 وزيادة أو أكثر 80 وأكثر نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بقدم فيما وغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة هذا أبو كريب يسمى وهذا أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بريد بريد بريد قال حدثنا أبو بردة أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بقدح فيه ماء فغسل به يديه ووجهه وجهه ويديه نعم ومج فيه ومج فيه يعني بصق فيه وخلى الناس يتوضأون نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صبر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسى برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه يقول رحمه الله باب تابع للباب أبو الغفور. حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجد. عبد العزيز قال قال حدثنا عمرو بن يحيى. قال سمعنا عمرو بن يحيى يقول عن أبيه يحيى. عن أبيه يحيى قال حدثنا عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد بن عاصم قال قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور. يقول عبد الله بن زيد بن عاصم أتانا رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخرجنا له ماء في ثور، يعني ثور من الحجارة منقوشة، الحجارة مكسرة محطوط في الإناء شكلة أواني، أو قال إناء من صفر، والصفر مثل الهوندة اللي يردد بها القهوة وغيرها على صفر، فهذا مثله إذا كان لونه أصفر ومادته صفر يسمى صفر، فأخرجنا له ثورا من إناء من صفر. نعم. قال فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين. فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، يعني ورجليه مرتين مرتين. نعم. ومسح برأسه فأقبل به وأدبر. ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، يعني مسح يديه كذا ثم أقبل بهما كذا ثم أدبر بهما إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به وجهه استأذن أزواجه في أي مرض في بيته فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فخط رجله في الأرض بين عباس ورجل آخر، قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال تدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه أريقوا علي من سبع قرب لم تحل لأوكيتهن، فلعلي أحد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا تابع للباب. تابع للباب. حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب. شعيب قال عن الزهري. عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن أزواجه الثمان، التاسع عائشة، استأذن أزواجه الثمان أن يجلس في بيتي لأنه ثقل خلاص ما عاد يقدر يزور، ما يستطيع يزور على النساء، لكن إذن لي أنا في بيت عائشة فأذن له جميعهن الثمان، أذن له أن يتمرن في بيت عائشة. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها ثم لما ثقل في بيتي قال لزوجاته حضرنا زوجاته عند مرضه الشديد، فقال لهن أتئن بقرب سبع ما حلت ما فكت أوكيتهن، سبع قرب من الشن البارد مرة التي قلت اللاجات ائتنا بسبع، فأتوه بسبع قرب لم تحل أوكيتهن، وجلس في مخرب لحفصة، المخرب الطش الكبير جلس بوسطه طش كبير، والنساء يصبون عليه. يقول بركة قد فعلتن ولما انتهى ولبس ثيابه عليه الصلاة والسلام خرج يجر رجليه عليه الصلاة والسلام بين العباس ورجل آخر. عائشة رضي الله تعالى عنها من يوم قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا تحزن، النساء سواها كثير، لما جاء الإفك النساء سواها لا تحزن، النساء سواها كثير، كأنها أخذت في قلبها على عائشة على علي، كأنها حزنت وكأنها حقدت على علي، كيف يقول له النساء سواء، يعني طلقني يا أخي غيري، هذه ما هي مشورة مسلم هذا صديق، ما هي مشورة صديق لا يا علي. فكانت لا تذكر علي إلا بكنية. يقول فخرج بين رجلين العباس بن عبد المطلب ولم تذكر الثاني، فقال عبيد الله لابن عباس هكذا، قال تدري من الثاني؟ قال لا، قال علي بن أبي طالب، لكن عائشة لا تذكره إطلاقا من يوم قال للرسول عليه الصلاة والسلام لا تحزن يا رسول الله النساء سواها كثير، كأنها حقدت على علي، حتى جيشت الجيوش وقتلته وهو في العراق، حتى جيشت الجلوس وخرجت مع عبد الله بن الزبير والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، وخرجت من المدينة حتى وصلت إلى العراق تقاتل علي. ليش؟ علشان هالكلمة، انظر حقدت عليها علشان هالكلمة. فالشاهد أن علي رضي الله عنه والزبير والعباس حملاه حتى صلى بالناس وودع الناس عليه الصلاة والسلام ولم يروه بعد ذلك اليوم. باب الوضوء من الثور. قال رحمه الله دثنا خالد بن مخلد قال دثنا سليمان قال دثني عمرو بن يحيى عن أبي أنه قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فضأ بتور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يده في التور فمضض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاقترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسى رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجله فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الوضوء مشهور كثير عن عبد الله بن زيد بن عاصم ولهذا يسمى صاحب الوضوء كثير الذي يصف وضوء الرسول عليه السلام مرار كثيرة. يقول رحمه الله البخاري حدثنا باب الوضوء من التور. باب الوضوء من التور. التور ما حجر ينقش ينقر ويصير للماء أو أنه من الفخار اللي يشوى من الطين اللي يشوى من جنس اللي يسوي أزيار وما أزيار وشربه وما شربه من جنسه من الطين اللي يشوى يسمى تور أيضا أو أنه ينقر من الحجارة حتى يصير إنا يسمونه تور كله يسمى تور. فالشاهد أنه قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى قال قال كان عمي يكثر من الوضوء قال كان عمي يكثر من الوضوء قال فسأل عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء أن يسأل يريه وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فأحوى عبد الله بن زيد وضوءا بتور ثم أفرغ على يديه ثم بعدها أخذ بيده فغسل تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا لاحظ تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى مرتين واليسرى مرتين ثم مسح برأسه أحيانا يقول مرة واحدة وأحيانا يقول مرتين يعني يبدأ من هنا وينتهي ثم يرجع يسمى مرتين وإن كان من غرفة واحدة قد يسمى مرة. الشاهد ثم غسل رجليه مرتين مرتين وقال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ. نعم. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى من ماء فوطئ بقدح رحداه به شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس وجلت أنظر إلى الماء ينبع من بين يدي أصابعه قال أنس فهرزت من توضى ما بين السبعين إلى الثمانين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أتي بإناء فيه ماء ضحضاح أو رحراح يعني ماء قليل يرج الماء يروح ويجي الماء الإناء واسع شوية والماء قليل يروح الماء ويجي رحراح أو قال رحراح. يقول فوضع يده نعم فوضع أصابعه فيه فوضع أصابعه عليه الصلاة والسلام الشريفة في وسط الماء ثم توضأ ووضع الناس يقول فرأيت الماء ينبع بين أصابعه. هذه مرات كثيرة حصلت تكثيره للماء عليه الصلاة والسلام ووضوء الناس منه حصلت مرات كثيرة حصلت مرات في البر ومرة في البلد ومرة حين حصر عن مكة إلى آخره. فحصل له مرات تكثيره للماء تكثيره للطعام حصل مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أنس فحرزت من توضع ما بين السبعين إلى الثمانين. يقول أنس فحرزت ما ليتوضأ بين أصابع الرسول فإذا هم من السبعين إلى الثمانين هم ثمانين كما ورد في الحديث الأول. نعم. باب الوضوء بالمد. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا مسر قال دثنا ابن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالساء إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. يقول رحمه الله باب الوضوء بالمد. المد ربع الصاع. الصاع النبي عليه الصلاة والسلام معدن طاسة كبيرة يكيل فيها التمر إذا نشف والحبوب إذا نشفت يكيل الزكوات يكيل الفطرة في هذه الطاسة ويغتسل من بملئها من المعدن ولها طار قليل من هنا فهي إناء الرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يغتسل بإناء غيرها إلى آخره. الشاهد يقول باب الوضوء من بالمدي يعني ربع الصاع. المد ربع الصاع والطاسة أربعة أمداد والمد عشرة لأن الصاع أربعين رطلا فالمد أربعة عشرة أرطال. يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر بن كدام نعم مسعر ابن كدام قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ابن جبر ابن جبر قال حدثنا انس بن مالك انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او يغتسل بالصاع الى خمسه امداد. يقول كان النبي عليه الصلاه والسلام يغتسل او يغسل بالصاع الى خمسه امداد, لكن هو اربعه امداد, اربعه الصاع اربعه امداد يعني أربعة. كل مد عشرة أمداد. ويتوضأ بالمد. ويتوضأ بالمد الواحد. يتوضأ بالمد والمد قليل كما ترون ربع الصاع. نعم. باب المسي على الخفين. قال رحمه الله دثنا أسبق بن الفرج المصري عن ابن وهب قال دثني عمرو قال دثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسى على الخفين, وأن عبد الله بن عمر سأل عمرا ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسألن غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلم أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه. يقول البخاري رحمه الله باب المسح على الخفين, يعني لبس الإنسان خفين يسمون الجوربين يسمون الخفين يسمون الشراب, هنا وجلد تحته مرتين أو ثلاث صفحتين أو ثلاث لماطة, لكنه إلى هنا إلى هنا يستر الكعبين, الصوف يستر الكعبين والجلد إلى هنا, وتحته الماطة ثلاث طبقات إلى آخره. فالشاهد الجورب من سواء يصير جلد كله أو يصير صوف جلد أو يصير مثلا شراب متينة ما يرى منها القدم, كل شيء ما يرى منه القدم ويثبت بنفسه فيجوز المسح عليه إلى آخره. قال حدثنا أسبغ بن الفرج أسبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو النضر أبو النضر سالم مولى بن مطيع قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص أن سعدا قال أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. نعم مسح على الخفين مسح على الخفين وقال وقال بسند آخر وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال إذا حدك سعد فلا تطلب غيره, إذا حدثك سعد عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل غيره كفاك سعد. نعم. وقال موسى بن عقبة وقال موسى بن عقبة نعم قال أخبرني أبو النضر قال أخبرني أبو النضر سالم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه. أن سعدا حدث ابن عمر فقال له عمر لابنه نحوه, يعني لا تسأل أحدا إذا أفتاك سعد لا تسأل أحدا غيره. قال رحمه الله دثنا عمرو بن خالد الحراني قال دثنا الليث يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعوا المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه نفرغ من حاجته فطاب ومسى على الخفين. يقول البخاري رحمه الله إن في باب المسع على الخفين. حدثنا عمرو بن خالد عمرو بن خالد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد الفهمي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري علي يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن سعد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم قال عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير قال حدثنا عروة بن المغيرة عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن النبي عنه وعن ولده يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مع النبي المغيرة بن شعبة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فتخلف الرسول عن الجيش تخلف عليه الصلاة والسلام وتبعه المغيرة بن شعبة معه سطل سطل من الماء حتى وصل قضى حاجته الرسول ثم أخذ يصب. مرنا هذا الحديث في باب مساعدة الإنسان على الوضوء مر الحديث هذا في باب مساعدة الإنسان على الوضوء مع مساعدة واحد للثاني على وضوءه فصار يصب على الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يتوضأ حتى إذا أراد أن يمسح على ذراعيه عيت الكبة الجبة رفضت لأنها ضيقة فنسفها كلها من تحت ثم أخرجها وأخرج يديه من التحت وغسل يديه كليهما لما وصل إلى رجليه أردت أن أنزع يقول المغيرة أردت أن أنزع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أدخلت الخفين الرجلين طاهرتين يقول معناه أنك تمسح على فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. وهذه الغزوة وهذه القصة هي التي لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام الجيش وعروة والمغيرة بشعبة، وإذا عبد الرحمن بن عوف تقدم الصف وصلى بالناس ركعة وأدرك الرسول ركعة، لما انتهى قام الرسول يقضي ركعة، فكأن الناس حزنوا وقال لا، ما من نبي إلا يصلي من قومه واحد، يصلي وراء واحد من قوم من أمته، فهذا عبد الرحمن بن عوف صلى وراءه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أي يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينسو على الخفين فأبه حرب بن شداد وأبان أن يحيى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن جعفر بن عمرو عن جعفر بن عمرو قال عن أبيه عمرو بن أمية عن أبيه عمرو بن أية الضمري أمية الضمري رضي الله عنه عمرو بن أمية الضمري هذا ساعي الرسول عليه الصلاة والسلام ورسوله إلى كل حاجة تبذل الرسول يذهب ويأتي إلى هنا ويأخذ الأسارة من قريش، وإذا لحق أحد ما تلحقه الخيل يركض ما تلحقه الخيل ما تلحقه يطير غلب يأخذ الأسرى من قريش برغم أنوفهم ويطلع بهم ويخبيهم بغيران الجبال، ثم إذا أدركه قريش وعلموا وأدركوه هرب ولا تدركه ما تدركه ما تدركه الخيل. وهو الذي أتى بأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أتى بها من الحبشة رسول للرسول عليه الصلاة والسلام ووكيل للرسول على قبول نكاح أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، هو الذي قبل النكاح للرسول عليه الصلاة والسلام في الحبشة، والنجاشي رضي الله عنه هو ولي أمرها لأن ولي الملك هو ولي أمر المرأة إذا كان ما لها ولي، فعقد النكاح النجاشي وتولى قبول النكاح للرسول عمرو بن أية الضمري، وأعطاه الرسول أعطاها الرسول صدق لها 500 دينار ذهب، قالت أنا تزوجني الرسول عليه الصلاة والسلام خذ يا عمر، فهذه الفلوس لك إشارة لك أن يصير زوجة لصفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. انظر غريبة في الحبشة غريبة مجلوعة ما تزوج وبقيت وحيدة غريبة شريدة، ورزقها الله بصفوة الخلق وحملها إلى الشعيبة، كانت الشعيبة في ميناء مكة، فأخذ ناقتين وأركبها على واحدة وركض حتى أوصلها المدينة رضي الله عنه. هذا عمرو بن أية الضمري. هذا جعفر يروي عن أبيه عمرو بن أية الضمري قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين. هذا عمرو رأى الرسول يمسح على خفيه. مسح الخفين من السنن لأنه جاء بأحاديث معارضة للصحيحين. جاء بأحاديث صحيحة معارضة للصحيحين. فهو رخصة. المسعى الخفين رخصة صدقة تصدق بها رخص السفر كلها صدقة تصدق الله بها على عباده، فالرخصة جاءت بأحاديث صحيحة معارضة لأحاديث صحيحة. نعم. قال تابعه حرب بن شداد وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير الطائي، لكن تابع من تابع شيبان بن عبد شيبان بن جميل شيبان بن عبد الرحمن. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي أن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أبي رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسو على إمامتي وخفي، وتابعه معمر أن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر علامة الشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. يقول عمرو رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يمسح على عمامته. العمامة إلى صارت ثلاث لفات ولها ذؤابة فلك أن تمسح عليها، لأن اللفات يصعب فكاد، كل ما بغيت تتوضى وبمسح راسي أفكها يصعب مثل الخفين يصعب فك المدس الإنسان من الرجلين، كل ما بغيت تتوضى أخلع المدس واصل الرجلين ما يمكن، كذلك العمامة إذا كانت ثلاث لفات فما فوق ما تمسح عليها الإنسان، لا سيما إذا كان لها ذؤابة، ذؤابة يعني حول الذراع، ذراع آدمي ذؤابة حول، أما أكثر فلا يجوز، أكثر من الذؤابة أكثر من الذراع ما يجوز، يكون ذراع وراءك، ما أجمل من الإمامة إذا لبسها الإنسان وصار لها ذؤابة من وراء، ما أجمل منها ومن لبسها. نعم. يمسى على إمامته وخفيه يمسى على هذه وعلى الخفين. نعم. قال وتابعه معمر عن يحيى. يقول وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمرو بن مية الضمري. نعم. باب إذا أغلى رجليهما طاهرتان. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة نبي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهو يجلي أنزي خفيه فقال دعهما فإني أغلتهما طاهرتين فمسى عليهما. يقول البخاري باب المسى على الخفين إذا كان طاهرتين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عامر الشعبي قال عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة، بمعنى الحديث الأول أنه لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما مشى وأبعد عن الجيش، لحقه بإداوة من ماء سطل فيه ماء ثم صب على يديه عليه الصلاة والسلام فتوضأ، ثم لما أراد أن ينزع الخفين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الشرط، أن تدخل الخفين طاهرتين، يعني تتوضأ وتغسل رجليك الإنسان وتتم الغسل كله، تغسل اليمنى وتغسل اليسرى، فإذا انتهيت من غسل الرجلين أدخل الخفين. ومتى تبدأ؟ تبدأ من الحدث بعد لبس على طاهر، تبدأ المس من حدث بعد لبس على طاهر، يعني أنك طهرت الإنسان وطهرت رجليك، ثم بعد ذلك أخذت مثلا ساعتين ثلاث أربع ما أحدثته، ما تحسب من الخفين أو من جلوس الخفين، تحسب من الحدث، من حدث بعد لبس على طاهر، يعني أنك لبست الخفين بعد ما تطهرت الثنتين كلهن، رجليك الثنتين كلهن دخلت الخفين فيها، ثم بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث أحدثته. احسب الوقت اللي تحسب اليوم المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام من هذا، من الحدث، من حدث بعد لبس على طاهر، فالمقيم يوم وليلة من الحدث تبدأ من الحدث، والمسافر يوم وليلة يبدأ من الحدث أيضا إلى آخره. باب من لم يتوضأ من لام الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبا بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل قدب شاة ثم صلى ولم يتوضأ. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. من لم يتوضأ من اللحم إذا أكله، ولا من السويق ولا من غيره، ما يتوضأ من هذا كله، أكل طعام الإنسان ما تتوضأ منه إلا لحم الجزور، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديثين، حديث سمرة بن جندب وحديث البراء بن عازب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، مرتين أو ثلاث عن صحابيين، فلحم الإبل ينقض الوضوء وما عداه ما ينقض الوضوء، تأكل الغنم تأكل البقر ما ينقض الوضوء ما عدا لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء، واللحم المقصود به هو اللحم الهبر، أما الجوف القلب والكلية والكبد والمسران ما ينقض الوضوء لأنه ما تسمى لحم، ما تسمى، حتى لو أن الإنسان حلف أن لا يأكل لحما وأكل من لحم الجوف اللي هو الكبد والقلب والمسران فإنه لا يحنف حينئذ لأنه لا يسمى لحما، فالشاهد أن لحم الجزور ينقض الوضوء لحديثين وردا. نعم. قال وأكل أبو بكر وعمر وعثمان. يقول وأكل أبو بكر وعمر وعثمان من سويق وغيره، والرسول أكل كتفا وصلى بالناس ولم يتوضأ. هذا فيه الرد على من قال إن ما طبخ بالنار ينقض الوضوء إذا أكلته، ما طبخ ما مسته النار باب الوضوء من مسة النار عند الأحناف، أن الوضوء من مسة النار لازم تتوضأ مما طبخ ومسته النار، لكن الذي ورد في الصحيحين وغيرها أن الرسول أكل لحما قاله من كتف وصلى ولم يتوضأ، وأبو بكر وعمر وعثمان أكلوا سويقا وغيره، والسويق لابد أن يحمس، شعير يحمس ثم يطحن، أكلوا منه ولم يتوضأ. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله ابن يوسف ابن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال حدثنا زيد بن أسلم. زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار قال حدثنا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل لحم شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا الليث عن عقيل بن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد. عقيل بن خالد عن الزهري قال عن جعفر بن عمرو بن أمية. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن عمرو بن أمية رأى الرسول عليه الصلاة والسلام دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف فألقى السكين. يقول أبو هريرة ما علمت أن هناك سكين إلا من هذا الحديث لما قال إيه السكين فألقى السكين وذهب يصلي. لا أدري هل قرأ سورة يوسف ولا ما قرأ ذلك اليوم. أبو هريرة إسلامه سنة 7 في خيبر فلا أدري هل قرأ سورة يوسف وإلا فالسكين مذكورة من سورة يوسف. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حتى إذا كانوا بالصحبة وهي أدنى خيبر وصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. يقول البخاري رحمه الله باب من مضمض من السويق من مضمض من السويق ولم يتوضأ. السويق هو الشعير كما سمعنا. الشعير يحمس ثم بعد ذلك يطحن ثم بعد ذلك يحط عليه سمن ويحط عليه شوية من العسل ثم يصير أحسن طعام. أحسن طعام الشعير إذا حمسته الإنسان ثم طحنته ثم خلط معه سمن البري سمن من البر ثم بعد ذلك جعلت معه قليل من العسل صار أحسن طعام يوجد على وجه الأرض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا بشير بن يسار. بشير بن يسار بشير بالضم بشير بن يسار مع ابن كعب بالضم والبقية بانفتاحي. بشير بن يسار مع ابن كعب بالضم والبقية بانفتاحي. كل ما يجد يأتيك من بشير فهو بالفتح بشير بشير بشير إلا الاثنين بشير بن يسار وبشير بن كعب بالضم والبقية بانفتاحي. يقول بشير بن يسار نعم عن سويد بن النعمان. عن سويد بن النعمان قال حدثنا قال أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. يقول خرج مع الرسول عام خيبر فلما خرج الرسول من خيبر انتهى وقسم الغنائم وانتهى وخرج من خيبر يريد المدينة فيه جبل يسمى الصحبة كبير أحمر يسمى الصحبة هو الذي بنى بصبية تحته. يقول دعا نزل ودعا بالأزواد فلم يؤت بالذهاب إلا بالسويق لأنه خفيف. السويق خفيف طحين طحين شعير تأخذ معك الإنسان بكيس وإلا بخريطة وإلا بشيء فأتوا بالأزواد يزودهم شعير كله سوي من السويق فألتوا السويق كله وأكل عليه الصلاة والسلام وأكل الصحابة ثم مضمضوا وخرجوا إلى الصلاة الصلاة المغرب فصلى عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.